ثم قال رحمه الله: نعم. فصل في القسم، ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين الزوجات في القسم لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وتمييز إحداهما ميل، ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. وعماده أي القسم الليل من معاشه النهار، والعكس بالعكس، فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره، وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها، ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو الجذاب ومجنونة مأمونة وغيرها، كمن آل أو ظاهر منها ورتقى ومحرم ومميزة، لأن القصد السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها، وليس له داعة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرى إلا برضاهن. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل في القسم. القسم هو توزيع الزمان على الزوجات. القسم هو توزيع الزمان على الزوجات. يقول رحمه الله: ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، يعني في الزمان. فإذا أتى هذه ساعة أتى هذه ساعة، وإذا أتى هذه يوم أتى هذه يوم. يقول أن يساوي بين زوجاته في القسم. وعلم من قوله في القسم أنه لا يلزمه أن يساوي بينهن فيما سوى القسم، فلا يلزمه أن يساوي بينهن في الوقت، فله أن يطأ هذه في ليلتها وأن لا يطأ الأخرى في ليلتها، يعني الواجب هو المساواة في أي شيء؟ في القسم. طيب، فعلم من قوله في القسم أن غير القسم لا تجب فيه المساواة، بل قال الفقهاء رحمهم الله: إنه لا تجب المساواة حتى في النفقة إذا كفى كل واحدة، إذا أعطى كل واحدة كفايتها، فما زاد على الكفاية يقول لا يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في ذلك. فمثلا لو كانت كفاية كل زوجة 1000 ريال، 1000 ريال في الشهر، فأعطى وله 4 نساء، أعطى الأولى 1000 والثانية 1000 والثالثة 1000 وأعطى الرابعة 1500، فإنه على كلامهم يجوز. لماذا؟ لأن الباقيات قد كفاهن وكفاهم. طيب، إذن قوله في القسم، نقول غير القسم لا يجب التساوي فيه، أو لا يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته فيه. أما في مسألة الوقت هذا ظاهر أنه لا يجب عليه أن يساوي بينهن في الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وثانيا أن الوقت لا يمكن الإنسان في الحقيقة أن يتحكم فيه، قد يرغب في وطء هذا ولا يرغب في وطء الأخرى، لكن بشرط، هذا مشروط، يعني عدم المساواة في الوطء مشروط بما إذا لم يتعمد ولم يتقصد ذلك، كما لو كان مثل الرجل ضعيف، كان الرجل ضعيفا وله زوجتان، في ليلة الأولى لا يجامع ليوفر قوته للثانية، هذا لا يجوز. واضح؟ يعني خلي الليلة حق الثانية استراحة قصيرة، فهذا لا يجوز، لأن هذا جور وظلم. أما مع عدم ذلك، مثلا بات عند هذه وواطئها وبات عند الأخرى وواطئها من غير قصد، فهذا لا حرج، لأن الوقت مبناه على ماذا؟ على المحبة، والإنسان قد يميل قلبه إلى هذه الزوجة دون تلك الزوجة. فالمهم أن الزوجة يجب عليها أن يعدل بين زوجاته في القسم، لا في ماذا؟ لا في الوقت، بشرط أن لا يكون عدم العدل بينهن في الوقت صادر عن قصد. طيب، وأما النفقة، مسألة النفقة، فالفقهاء رحمهم الله كما سبق يقولون لا يجب عليهم على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة إذا أعطى كل واحدة كفايتها. والصواب أنه يجب القسم، لأن هذا من الجور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وشقه مائل، واضح؟ بل يدل على هذا الحديث، يدل على أن عدم العدل حتى في النفقة من كبائر الذنوب. مفهوم الآن؟ إذن خلاصة الآن أن الزوج الواجب أن يعدل ماذا؟ في القسم وفي كل شيء، كل شيء يجب أن يعدل بينه، يستثنى من ذلك الوقت ما لم يتعمد وتقصر. قال بقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، هذا تعليم. قال: وتمييز إحداهما ميل، ميل كما سبق في الحديث. قال: ويكون ليلة وليلة، يعني يقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة إلا أن يرضين بأكثر. فلو اتفقنا على أن يكون القسم ليلتان ليلتان أو ثلاث ثلاث، فعلى ما اتفقنا عليه، مثلا له أربع زوجات، قالت يعني اجتمعنا وقلنا يكون عند الأولى يبيت عندها ليلتين، وعند الثانية ليلتين، وعند الثالثة ليلتين، وعند الرابع ليلتين، ثم يعود، أو عند الأولى ثلاث، وعند الثانية ثلاث، وعند وهكذا حسب اتفاق. لو اتفقنا على أن يكون شهرا شهرا شهرا يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز. طيب هنا هل نعتبر الشهر، إذا قلنا شهرا شهرا شهرا أربعة أشهر، هل نعتبر الشهر بالعدد أو بالأهلة؟ بالعدد، إن اعتبرنا بالعدد قد يكون فيه نقص في الوحدة، تقول أنا دائم أوافق الشهر ينقص، دائم 29 شهر 29، والثانية تقول لا بعمل بالأفرنجي 31. هل نعتبر العدد أو نعتبر الأهلة؟ نقول إذا نظرنا إلى الشهر فالمعتبر الأهلة بعموم قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لكن لو اتفقنا مثلا على أن العدد لا في بأس، يعني يقول 30 30 30 لا بأس. قال: ولزوج، طيب إلا أن يرضينا بأكثر، فإن رضينا بأكثر لواحدة دون واحدة، اتفقنا على أنه يكون عند الأولى يبيت عند الأولى يومين والباقي يوم يوم يوم، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذا حق لهن أسقطنه. قال: ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. لماذا؟ سبق لنا لأن الأمة على النصف، الأمة على النصف. فإذا كان للحرة، إذا كان لزوجة الأمة مع حرة ليلة من ثلاث، فيبيت عند هذه ليلتين وعند الثانية ليلة، يبيت عند الحرة ليلتين ويبيت عند الأمة ليلة، لأن الأمة على النصف من الحرة. طيب، وعماده أي القسم الليل، إيش معنى عماده؟ لا، الزمن المعتمد فيه، الزمن المعتمد للقسم. عماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس. عماده الليل، الأصل أن القسم يكون في الليل، لأن الليل هو وقت السكن، وقت السكن. طيب، لكن الله يقول لمن معاشه النهار، وهذا غالب الناس، غالب الناس يكون معاشه نهارا، فالمعتمد في القسم الليل، فالمعتمد في القسم الليل. والعكس بالعكس، فمن معاشه ليلا عماده النهار، مثل لو كان حارسا، هذا الزوج يعمل حارسا ليليا، فالمعتمد في قسمه ما هو؟ النهار. طيب، يقول قال: فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل فيه، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. طيب، وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، له أن يأتيهن يعني في مسكنهن وأن يدعوهن إلى محله ولا محله. المحل زمن الحلول والمحل مكان الحلول. إذا المراد محله يعني بالفتح مكان الحلول. كيف يتصور هذا؟ يأتيهن أو يدعوهن؟ ها؟ نعم يتصور هذا مثلا رجل في بيت قصر كبير وضع كل واحدة لها كل مستقل لهذه واحدة وهذه واحدة ووضع كل أخرى يجلس فيها يعني خاصة فيها مكتبة ويستقل فيها الضيوف عنده مثلا هذه كل المستقلة ليست من اختصاص أحد فله أن يذهب إلى كل واحدة في مكانها وله أن يدعوها يقول ائتي إلي ائتي إلي ولهذا قال وأن يدعوهن إلى محله وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا ويدعو بعضا له ذلك. لكن ما لم يكن لا ما لم يكن في إتيان بعضهن مشقة مشقة فمثلا إذا جاء دور الأخيرة يذهب إليها وإذا جاء دور الأولى يقول تعالي أنت تبين ولا كيف؟ هذا لا يجوز هذا لا يجوز. طيب قال إذا كان مسكن مثلها. طيب لو كانت واحدة في بلد وأخرى في بلد واحدة في بلد وأخرى في بلد وكان في بلد الأولى مثلا رجل له زوجتان زوجة في مكة وزوجة في المدينة وهو ساكن في مكة إذا جاء دور التي في المدينة يدعوها يجوز أو لا؟ ما هو التفصيل؟ لا جالس في مكة هو سكن في مكة ها؟ نقول لا يجوز هذا ليس من العدل ليس من العدل. طيب على الصحيح ولا المذهب يقول المذهب يلزمها فإن لم تأتي فهي ناشز إن لم تأتي مثل الصورة هي ناشز. طيب يقول ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة وغيرها يقسم وجوبا لحائض وإن كان لا يتمكن من الوقت لكن في الحائض يتمكن من إيش؟ من المباشرة. طيب لماذا يقسم الحائض والنفساء والمريضة والمعيبة مع أنه لا يتمكن من وقتهم؟ قالوا لأنه ليس المقصود بالقسم الوقت المقصود بالقسم ماذا؟ الأنس والمعاشرة. ولهذا قال لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها قصد بالقسم بين الزوجات ليس هو الوقت بل المقصود ما يحصل من الأنس والسكنة. طيب يقسم لحائض ونفساء أيضا يقسم لها لو كانت له زوجتان لو كان له زوجتان إحداهما نفساء يجب أن يقسم لها هذه النفساء ومريضة أيضا يقسم لها بل المريضة في الحقيقة هي أحق بالقسم من غيرها ليش؟ لأنها تحتاج إلى رعاية وعناية. طيب ومعيبة يقسم أيضا المعيبة لكن هذا مشروط ما لم يكن ما لم يكن العيب معدي فإن كان العيب معديا فلا يلزمه لأن عليه ضررا. فلو قدر أن هذه المعيبة المرأة التي فيها عيب المرض الذي فيها مرض معدي مثل الإيدز لا مو مجمع الإيدز هم جذام مثلا جذام أو فيها عنجز تعرفون العنجز؟ ها؟ تعرفوا؟ نعم العنجز هذا اللي يأتي جدري مائي ها؟ يسمى طبيا جدري مائي جدري مائي؟ نعم جدري مائي نعم حبوب حمراء يكون وجه الواحد إلى أحيانا تجد برشومي نعم حبوب حمراء هذا معدي معدي ربما انتقل عبر الهواء ربما انتقل عبر الهواء وهو في الحقيقة في الصغار يأتي الصغار كثيرا لكنه في الصغار يعني خلال الأسبوع منتهي لكن الكبار إذا أصابهم يهلكهم يعني لأنه أصحاب حرارة شديدة رشد ولهذا إذا أصيب الكبير يجلس في الفراش يلزم الفراش لأن ترتفع حرارته يمكن تصل فوق الأربعين. طيب المهم إذا كان العيب هذا معجن فلا يلزمه القصر. ومجنونة أيضا يقصد المجنونة نعم. ومعيبة نعم ومعيبة بنحو ذذام وفيه نظر فيه نظر قول بنحو ذذام فيه نظر. لو كانت العبارة لا بنحو ذذام كان صحيح إن لو وضعنا لا كان أحسن. فالجذام المعروف أنه معدن أنه معدن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لكن يقال معيبة بعيب إيش لا يعدي كالبرص مثلا. ومجنونة من المجنونة؟ من ذهب عقلها من حجب عقلها من حجب عقلها. لا المجنون ذكرنا لكم من الأحسن في تعريف المجنون أن يقال من لا عقل له ما يقال من زال عقله. من لا عقل له لماذا نقول من لا عقل له؟ ليشمل ذلك من خلق مجنونا ومن زال عقله يعني طرأ عليه الجنون. فالأولى في تعريف المجنون أن يقال من لا عقل له ليدخل في ذلك المجنون في أصل الخلقة والذي طرأ عليه الجنون. وليشمل ذلك أيضا المهدري ونحوه. المهدري ونحوه هذا لا عقل له فيدخل في مسمى أو في حكم المجنون. فهمتم الآن؟ إذن إذا قلنا المجنون بعضهم يقول المجنون من زال عقله من زال عقله. ففي هذه الصورة إذا قلنا من زال عقله لا يدخل فيه من ولد مجنونا. ها؟ لا النايم مو بزوال تغذية تغذية واضح؟ فيدخل في التعليق فقط من كان عاقلا ثم مجنون. أما إذا قلنا من لا عقل له فهذا يشمل من كان مجنونا أصلا ومن كان عاقلا ثم طرأ عليه الجنون. وليدخل فيها أيضا المهذري. طيب يقول ومجنونة مأمونة احترازا من المجنونة غير المأمونة لأن الجنون نسأل الله العافية منه مأمون ومنه غير مأمون. المأمون الذي لا يعتدي على أحد لا يعتدي على أحد. وغير المأمون هو الذي فيه عدوان. بعض المجانين نسأل الله العافية تجد عنده عدوان حب العدوان يعتدي على الناس بضرب ونهب وما أشبه ذلك. فإذا كانت زوجته مجنونة يقصب لها بشرط أن يكون جنونها مأمونة لأنه لا يأمن إذا نام تجيب حصاة ولا تسقط عليه شيء أو تقتله. لكن إذا كانت مأمونة مجرد أنها تخلط في الكلام ولا تعقل من غير ضرر هذا يجب عليه أن يقسم لها. طيب لو كان هو المجنون يقسم غير مكلف هي الزوجة تأتي إليه. طيب لو كان مجنون ومجنونة يفسخ بينهم يفسخ مجنون تزوج مجنونة يستمتع بالآخر يقول غير مكلف في الأمور هذه غير مكلف ولا يجوز لوليه مثلا في مسألة يعني مسألة القسم أن يعدد له الزوجات لأن يعني الرجل المقصود يعني إذا كان مجنونا أصلا المقصود بتزويجه ماذا حفظه عن المحرمات وهذا حاصل بواحدة. لكن يمكن لو أن عاقلا تزوج مجنونتين أو ثلاث أو أربع ثم جنه أصابه جنون صار بيته مثل أقول مثل شهر. طيب يقول كمن آلى منها آلى منها يعني حلف على ترك وطئها حلف على ترك وطئها سواء آلى منها دون أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو فوق الأربعة أشهر. يعني ذكرنا أن الإيلاء له ثلاث حالات تارة يحرم وتارة يجوز وتارة يكره. فيجوز فيما دون الأربعة ويكره الأربعة ويحرم فيما زاد على الأربعة. أو ظاهر منها يعني قال شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه، ورفقاء، رفقاء مسدودة الفرج يقسم لها مع أنه لا يمكن وطئها لأن المقصود بالوطء الأنس والسكنى، ومحرمة، محرمة. وتصور هذا لو حج مثلا، حج وجعل لكل واحدة خيمة في الحج، معهم أربع نساء، جعل لكل واحدة خيمة، واحدة من زوجاته محرمة والبقية حلال، هل يقسم للمحرمة؟ يقول نعم يقسم، مع أنه لا يمكن الوطء. وهنا عدم إمكان الوطء شرعي أو حسي، شرعي فيؤخذ من قوله ويقسم وجوبا، يعني يجب عليه القسم ولو كان في الزوجة مانع شرعي كماذا؟ كالحيض والنفاس بعد والإحرام، أو مانع حسي مثل المريضة ونحوها. نعم. إيش بعده؟ مميزة. طيب، ومحرمة ومميزة ليقسم لها ولو كانت صغيرة. رجل تزوج بنت سبع، بنت سبع سنين يجب لها القسم لأنها زوجة وإن كان لا يتمكن من الوطء. قال لأن القسم سكن الأنس وهو حاصل بالمبيت عندها، وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن. إلى اجتمع عنده أربع زوجات، تزوج أربع زوجات دفعة واحدة، وهذا ممكن أو لا؟ يمكن. ولي عنده أربع نساء، هذه بنت أخيه، والثاني بنت أخيه، والثالثة بنت أخيه، والرابع بنت، فقال زوجتك مورياتي، فقال قبلت. من يقسم الآن؟ نقول ليس له ابتداء القسم إلا بقرعة، بقرعة، فيقرع فأيتهن خرجت يبدأ بالأولى، ثم يقرع ثانية فأيتهن خرجت فهي الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. كذلك ليس له أن يسافر بواحدة دون الأخرى إلا بقرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. طيب، فإن تراضينا، قالت يعني قلنا الأولى نبدأ بالكبرى أو نبدأ بالصغرى، فالحق لهم لأن الحق لا يعدوهم. ها؟ نعم، له أن يأخذ الأخرى، لأننا إنما قلنا يقرع لئلا يميل مع أحدهم. طيب، لو أنه أقرع فخرجت القرعة الواحدة صارت واحدة محظورة، كلما صار أقرع خرجت القرعة، لا يجوز؟ لا تدخل. نفرض رجل له زوجتان، كل ما أراد يسافر يقرع، وكل ما أقرع خرجت. صح. هل نقول أنها سافر الآن بها والمرة الثانية بالثاني؟ لا، نقول كل سفر له قرعة مستقلة، قرعة جديدة، وكون هذه خرج لها القرعة هذا حظها، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعض ولا بعض، هذه تصير محظورة. ها؟ نعم نعم، في هذه السفرة عدل أقرع، السفرة الثانية يقرع. لا نقول إذا أراد من يبدأ، فرق، هنا فرق، يعني بسات السفر بيعتهن له صورة، له في الحقيقة صورة يقول أنا سأقرع بينكن، من خرجت له القرعة فهي التي تسافر معي. هنا يلزمه أن يقرع في كل سفرة، يقرع في كل سفرة. أما إذا أراد الابتداء فهنا نقول يقرع مرة واحدة، المرات الثانية ما يحتاج يقرع، لأن هنا يريد البداءة بمن، بهذه أو بهذه، وأظن الصورتين بينهما فرق. الآن صورة الإقراع بالنسبة للسفر أن يقول كلما أردت سفرا سوف أقرع بينكم، أقرع فأقرع في السفرة الأولى فخرج السهم لعائشة، في المرة الثانية أقرع خرج السهم لعائشة، هل نقول سافر بالثانية هي عائشة سافرت في السفرة الأولى؟ لا، نقول كل سفرة لها حكم مستقل. أما إذا أراد بالإقراع بين نسائه أيتهن يبدأ بها بالسفر، يعني يقول في كل سفرة سوف أسافر بواحد على الترتيب، لكن بمن أبدأ؟ سأضع قرعة بالتي أبدأ بها، فوضع قرعة فسافر بعائشة. ففي المرة الثانية لا يجوز أن يسافر به، يسافر بفاطمة. في الثالثة يسافر بزينب، في الرابعة يسافر بهند، ثم يعود إلى عائشة. ها؟ ما يلزمه، ما يلزمه. لا، هذا أراد أن يقرع لينظر أيته بأيتهن يبدأ. يعني يقال لهم أنا في كل ما سافرت أسافر بواحدة منكم على الترتيب، فلانة فلانة فلانة فلانة. يعني يقول كل أسبوع أنا أسافر إلى مثلا جدة وأرجع، كل أسبوع أبشر واحدة، أخذ واحدة معي. لكن أي بمن أبدأ يقرأ. أما إذا قال لا، كلما سافرت سأضع قرعة وأيتهن خرجت سهمها أسافرت بها، فهنا يلزمه أن يقرأ في كل سفرة ولو خرجت القرعة تكررت على واحدة 100 مرة يلزمه. يعني هذا ليس بيده، وهذا هو العدل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفر أقرأ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها. نعم، في القسم لا ما يجوز حتى في النهار. العرف الآن عند الناس أن النهار تابع الليل، ويتساهلون في مسألة يعني في النهار، إلى النهار العرف على أنه يذهب هنا وهنا وهنا حسب الحاجة. تجد مثلا يذهب إلى السوق ويشتري مقاضي ويضع عند هذه وعند هذه وعند هذه، يدخل يصلح هذا، لكن في الليل ما يرضون. فالنهار لو جلس مثلا عند هذه قليل وعند هذه قليل وعند هذه قليل أقول فيه. لكن العمدة في العرف عندنا أن من لها الليلة يصرف البارد عندها يكون الصباح عند من؟ لا، ولا يكمل يفطر. العرف الناس يكمل، أنه يكمل إلى العصر ثم يروح الثاني وهكذا. المهم يعدل، الحمد لله اتقوا الله ما استطاع. لكن في مسألة الليل، مسألة الليل ما يجوز أن يتقصد الذهاب إلى واحد بالنفع. أما في النهار فالعرف جاري على أنه لا بأس أنه يذهب إلى هذه أو إلى هذه، يعني من غير قصد. نعم، لو كان لديه دهما في بيت مستقبل أنه يذهب إلى هذه في النهار، يعني شوف النهار المعتمد في القسم الليل. في النهار إذا ذهب لحاجة ما في بأس، ذهب لحاجة ما في بأس. يعني كان له أولاد، له زوجتان، إحدى الزوجتين لها أولاد يحتاجون إلى من يقوم بتعليمهم، فهنا ذهاب وليس لأجل الزوجة وإنما لأجل الأولاد. لكن ما بيجعل الأولاد عذر يعني أو مطية إلى الذهاب. نعم، مثل قلنا مميزة. مميزة، مميزة يعني غير مميزة ما يلزمها، لأنها ما تعقل. طب معنا المميزة هذه دون التسع ما يقال فيها، وكل اللي ذكر ما يقال فيها، كل اللي ذكر ما يمكن وطئهم، حائض ونفساء ومحرمة. وين حتى المحرمين ما يمكن. أقول بعضهم يتعذر، يتعذر حتى مباشرته. فالمؤلف أراد بهذه الأمثلة أن من فيها مانع حسي أو شرعي يقسم لها وجوبا، يقسم لها وجوبا، لأنه ليس المقصود بالقسم الوقت، وإنما المقصود المعاشرة يعني بالمعروف، الكلام والإناس والألفة والمحبة. لا، لا، من وجهتك إذا كان لحاجة، كان ذهاب لحاجة، ما نقول مثلا اقتصر على الضرورة، اجلس جلست عند هذه 5 دقائق، اجلس عند هذه 5 دقائق. المعتمد عند الناس يعني النساء الآن يعتمدن ماذا؟ الليل. النهار ما يأثر فيه. افرض مثلا واحدة مدرسة تزوج رجل له زوجة وتزوج أخرى مدرسة، فضحى هو بيروح لأم عياله يقول بتكهوى أفطر، من يفطرني؟ أروح للمطاعم يعني في يوم أفطر عند زوجي ويوم أروح للمطاعم لأجل العدل؟ ما يلزم. أي يجب أنه عند هذا اليوم وعند هذا اليوم. يجعل النهار تابعا لليل، إما سابقا أو لاحقا، إما يبتدئ مثلا من الفجر، إذا صلى الفجر خلاص ذهب إلى تلك المرأة وأفطر عندها وتغدى وتعشى ونام، ثم الفجر الثاني يذهب إلى الثانية، أو يجعل الابتداء مثلا من الغروب، غروب الشمس أو العصر، وهذا أهون، يعني كون يجعل من الغروب يجب أن ينبات إلى بات في الليل يكمل الصباح. نعم، لا صلاة الأصل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ميزان، من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا يدل على أنه إذا لم يقصد الميل فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وإذا قلنا إن العدل بينهن في الوضع إذا لم يقصد واجب ولا لا؟ ها؟ لا يجب، ليس بواجب. اللي وقفنا عليها الدور مخالف يبدأ فيه نايضا. فهمين أنتم الآن؟ مثل الرجل له زوجتان فاطمة وعائشة، آخر ليلة في البلد بات عند فاطمة ثم سافر ومع عائشة، أقرأ وخرجت عائشة ثم رجع، أول ليلة يبدأ بمن؟ ها؟ بعائشة. لن يختلف الترتيب إلا إذا اصطلح معهم، لأنه إذا رجع يقرأ من جديد، يقرأ يقرأ، أو يقول مثلا إذا سافرت واحدة وقدمت تكون المبيت عند التي لم أسافر بها، هذا حسب ما اصطلح. لكن الأصل لو نظرنا إلى الأصل يقول كونه سافر بها هذا لا يوجب سقوط حقها من المبيت. وكذلك لو مثل مرض الرجل له زوجتان فاطمة وعائشة، في ليلة فاطمة لما في الصباح مرض وأدخل المستشفى وجلس شهر، إذا خرج من المستشفى يقسم لمن؟ فاطمة وعائشة. اللي وقف عليكم آخر واحدة قبل دخول المستشفى فاطمة، يقسم لعائشة. يسافر لا بس ما يلزمه، ما يلزم إذا قال يبقى بسافر المشكلة السفر بهن مشكلة، لأن ليس السفر كالحضر، لأن هنا الآن إذا سافر بهن يلزمه مثلا إذا أراد أن يستأجر فندق يستأجر كم غرفة؟ سبع نساء، ها؟ أربع غرف، وإذا كان معها بزنان أربع أجنحة يعني يأخذ دور كامل، هذا أي مشقة، أي مشقة. وأيضا في السيارة هل تقول لا أركب قدام ولا تقول أركب ورا؟ وش يسمى أي طيب أي نركب؟ ها؟ لا ولا يقول لا يركب أحد مرتبة قدام؟ نعم ها؟ أي ما يركب أحد قدام؟ يقول خلوا قدام يوم تجيب مثل ولد أحد الأولاد أو خلها فاضية حطوا مثلا فيها شيء فاضي، ولا أحسن من خليه كذا مواقف. يعني لاحظ إن أنا أذكر عندنا عيب إن المرأة تركب قدام إلى عهد قريب، والمرأة زوجها ما يركب تركب قدام أبدا، لكن الحين سبحان الله يعني توسع النساء يركب تركب قدام. وأنا أذكر لو تركب مع زوجها لوحدها تبدأ وراء حالها، وراء بعد ما تركب وراء يمين يسار تركب مع الجهة الثانية، هل تكون هذا يوجد يعني دابة تفتح السيارة وتركب يمين الجهة اليمنى، حتى الناس الآن هي اللي تركب قدام، يعني ربما لو يركب أمه أو زوجته تصير الزوجة هي اللي تركب. وقرع من بين السرعي وقالت قرع على فاطمة وقيت عائشة ومن سافر رجل ذهب يوم عائشة، ذهب يعني يوم عائشة وين ذهب؟ تأخر عليها، ها؟ تأخر عليها. إذا كان لعذر عذر، كل ما سافر حصل، شو حصل؟ حصل مثل هذا، لا ما يجوز، هذا كان من غير قصد، من قصد ما كل ما سافر من غير قصد أقول ما يجوز، هذا أقول بعيد. نعم ها ليش؟ لا لا حط الأم أولا لأنها أكبر سنة من غالب، وثاني لئلا يكون في نفسها شيء. الأم لأن لاحظ أن الأم يحصل منها غيرة، يحصل منها غيرة أم الزوج، أم الزوج يحصل منها غيرة بالنسبة لزوجة ابنته. بالعكس أم الزوجة هي تحب الزوج ولا لا؟ ها؟ لا يعني في الغالب، الغالب إما أنها يعني تحب ولا تكره، لكن الغالب أنها ما هي زي الزوجة، ما يكون عندها لا قصة كراهة شيء آخر، لكن ما يكون عندها غيرة من زوج ابنتها، ما تقرب من زوج ابنتها، بخلاف الأم، الأم يكون عندها غيرة من زوجة ابنها، لأنها تشعر أن هذه الزوجة استولت على ابنها الذي ربت وصار يسمع كلامه وما أشبه ذلك، ماذا يحصل عندنا غيرة؟ لذلك أقول الأم مراعاة، تراعى فيها الأمر، إن حق الأم هو مقدم، إن هذه المرأة أصلا هذه أمه التي يقول ربته وتعبت عليه، فهذه امرأة أقول كل عمرها أجنبية ما عرفها إلا الآن، فلا أقول فلا يقدم على الأم أحد مهما كان. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها. نعم، سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه، أو أبت المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. المؤلف رحمه الله تكلم الآن عن مسقطات النفقة ومسقطات القسم. يقول: إن سافرت زوجة بلا إذنه، إذا سافرت الزوجة بلا إذن الزوج فلا قسم لها ولا نفقة. أما القسم فظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر، كيف يقسم؟ لا، وهي غير موجودة. وأما النفقة فلأن النفقة في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع فيما لو سافرت ممكن ولا متعذر؟ متعذر، متعذر، فلهذا سقط القسم وسقطت النفقة. إذا سافرت الزوجة بغير إذن زوجها فإنه لا قسم لها ولا نفقة. أما عدم وجوب القسم فظاهر، لأن الزوجة هنا لا يمكن الاستمتاع بها. وأما عدم وجوب النفقة فلأن النفقة في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع هنا متعذر حسا أو شرعا. حسا، تعذر حسا. طيب، هذه المسألة: سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها. سافرت بإذنه لكن في حاجتها، فلا قسم لها أيضا ولا نفقة. أما القسم، عدم وجود القسم فظاهر أيضا لعدم إمكانه. وأما النفقة فكما سبق أن النفقة في مقابل الاستمتاع، وهو هنا متعذر، وهو هنا متعذر. طيب، مسألة ثالثة: أو أبت السفر معه، أبت أن تسافر مع الزوج، فإنه يسقط حقها من القسم، من النفقة ومن إيش؟ القسم، يسقط حقها من القسم ومن النفقة. طيب، أما سقوط القسم فهو ظاهر لأنه ما يمكن، وأما النفقة فلأنها ناشز، لأنها ناشز في هذه الحالة. لكن لاحظوا هذا: ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا تسافر. يعني قول المؤلف أو أبت السفر معه هذا مقيد، يعني سقوط النفقة مقيد بما إذا لم تكن قد اشترطت عليه عند العقد أنها لا تسافر. فإن كانت قد اشترطت في هذه الحال هل تسقط؟ لا تسقط، يعني هذا شرط يجب عليه أن يوفي به. أو المبيت عنده في فراشه، أيضا إذا أبت المبيت عند الزوج في فراشه ليس لها قسم ولا نفقة، لأنها في هذا الحال ناشز، ناشز. طيب، انظر الآن: إذا سافرت الزوجة بلا إذنه، المسائل التي مرت علينا يسقط فيها النفقة، مسألة الأولى سافرت بلا إذنه، هنا لا قسم ولا نفقة. طيب، سافرت بإذنه في حاجتها فلا قسم أيضا لها ولا نفقة. سافرت بإذنه، لا بقي، سافرت بإذنه في حاجته، ما ذكرها المؤلف، سافرت بإذنه في حاجته، لا بإذنه في حاجته هو، لها النفقة، مفهوم كلام المؤلف لها النفقة. طيب سافرت بغير إذنه، نعم سافرت بإذنه لغير حاجة، لا قسم لها ولا نفقة، واضح الآن؟ يعني سفر المرأة إما أن يكون بإذن بإذن الزوج أو بغير إذنه، إن كان بغير إذنه، إن كان بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة مطلقا، أتسأل، وإن كان بإذنه فإما أن يكون لحاجتها هي أو لحاجته هو أو لغير حاجة، أو لغير حاجة، فإن كان لحاجتها فلا قسم لها ولا نفقة، وإن كان لحاجته فالقسم هنا متعذر لكن لها النفقة، وإن كان لغير حاجة كما سافرت نزهة بإذنه لغير حاجة، فهنا إذا كان لحاجتها ما في نفقة، فإذا لم يكن حاجة من باب أولى. نقول سفر المرأة، سفر المرأة إما أن يكون بإذن أو بغير إذن، إن كان بغير إذن الحكم ليس لها قسم ولا نفقة سواء لحاجتها أو لحاجته أو لغير حاجة، وإن كان بإذن من الزوج فلا يخلو سفر هذا، إما أن يكون لحاجتها هي أو لحاجته هو أو من غير حاجة. متى تسقط النفقة؟ إن كان لحاجتها أو لغير حاجة، وأما إذا كان لحاجته هو فلا تسقط، فلا تسقط النفقة، واضح؟ طيب يقول أو أبت المبيت عنده في فراشه. طيب هنا إذا قلنا إن الزوج فيما لو سافرت بإذنه في حاجته هو، إذا قال أنا عندي شغل في المكان الفلاني، يلا خذي اذهبي اقضي الأشغال هذه، أو اذهبي إلى يعني شيء حاجة، خذي هذه الدراهم أوصليها إلى فلانة، هذه حاجة لحاجته هو، الذي يلزمه في هذه الصورة النفقة، لكن هل عليه نفقة حضر أو نفقة سفر؟ ها؟ نفقة حضر أو سفر؟ نقول نفقة سفر، لأن هذا يتعلق بمصلحته هو، مصلحته هو. طيب يقول أوابت المبيت عنده في فراشه، أيضا تسقط نفقتها لأنها حينئذ تكون ناشزا فلا قسم لها ولا نفقة لأنها عاصية كالناشز. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه، هذا التعليل، فلتعذر الاستمتاع من جهتها، فأفاد المؤلف بقول تعذر الاستمتاع من جهتها أن تعذر الاستمتاع إن كان من جهة الزوجة فهو الحكم مسقط للنفقة، وإن كان من جهة الزوج فليس بمسقط للنفقة، واضح هذه؟ فهمتم؟ تعذر الاستمتاع إن كان بسبب من الزوج، بسبب من الزوج فلا تسقط النفقة، وإن كان بسبب من الزوجة فإن النفقة تسقط. انظر الآن سافرت بغير إذنه، تعذر الاستمتاع هنا بسبب ممن؟ من الزوجة، فلا نفقة لها. سافرت بإذنه في حاجتها من الزوجة، سافرت بإذنه من غير حاجة من الزوجة، سافرت بإذنه لحاجته من الزوج، هنا لا تسقط النفقة لأن الذي تسبب في تعذر الاستمتاع من؟ الزوج. طيب قال ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة. إذا كان عنده زوجات يحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة، يعني إلى غير التي لها القسم إلا لضرورة، فمثلا رجل له زوجتان الليلة عند فاطمة وزوجة الثانية عائشة، يحرم أن يدخل في هذه الليلة عند عائشة إلا لضرورة، لضرورة. مثال الضرورة، مريضة نادته قالت أسمع مثلا احترق كهرباء أو ما أشبه ذلك، يعني شيء ضروري، هذا متى؟ في الليل. إذا كان عنده أكثر من زوجة فإنه يحرم أن يدخل إلى بيت التي ليست لها الليلة إلا لضرورة. طيب في النهار يقول إلا لحاجة، خفف شوي، حاجة من الحاجة تفقد الأولاد، تفقد الأولاد تفقد البيت، مثلا إحضار نفقات الطعام شراب وما أشبه ذلك، هذا حاجة. واضح؟ إذن إذا كان له أكثر من زوجة فإنه يحرم أن يدخل إلى غير ذات الليلة في الليل إلا للضرورة، وفي النهار لحاجة، في النهار لحاجة. طيب، هل من الحاجة ما لو كان عنده أضياف، أتاه أضياف فأدخلهم في بيت امرأة ليست لها الليلة؟ لا، مثل جرت العادة رجل أنه إذا أتاه ضياف أن تكون الضيافة في بيت أم العيال، وجاءه ضياف وهو الليلة وهذه الليلة للزوجة الثانية فجعله عند الأولى، يعني هذا من الحاجة. إذا جرت العادة بأن كان المكان مهيئا فإن هذا حاجة. نفرض رجل مثلا عنده بيت كبير كله كبيرة، وتزوج امرأة ووضعها في شقة، ثم أتاه ضياف 10 رجال معهم نساء يحتاجون إلى مكان واسع، فجعل الضيافة عند الأولى، عند الأولى لأن المكان أوسع وأشرح، مع أن الأولى ليست لها الليلة، فالحكم الجائز. هذا من الحاجة. ها؟ نعم، حتى في النهار ضرورة، هذا سواء ليلا أو نهارا، لأن هذا ضرورة. طيب، يقول فإن لبث وجامع لزمه القضاء. لبث، ها؟ نعم، لبث أو جامع لزمه القضاء، يعني جامع أو لبث في الليل ولا في النهار؟ في الليل. مثلا ذهب إلى امرأة، والليلة في ليلة فاطمة، فذهب إلى ليلة فاطمة إلى عائشة ولبث عندها وجمعها، لزمه القضاء. كيف القضاء؟ يعني الليلة الثانية تكون لفاطمة. طيب، ليش ما يقول أجعل الليلة الثانية لعائشة وروح لفاطمة وجمعها مثل هذه وتنتهي المسألة؟ فهمتم هذه؟ يعني رجل له زوجتان فاطمة وعائشة، في ليلة فاطمة ذهب إلى عائشة ولبث وجمع، المؤلف يقول يلزمه ماذا؟ القضاء، يعني الليلة الثانية تكون لمن؟ لفاطمة، لأن ليلتها أفسدها بذهاب إلى الأخرى. طيب، لماذا ما نقول الليلة الثانية على ما هي عليه تكون عائشة لكن يروح الفاطمة والجامعة؟ ها؟ كيف زاد؟ ما زاد؟ لا، الآن فهمت من المسألة. رجل له زوجتان، زوجة في الشمال، شمال البلد، وزوجة في جنوب البلد، الليلة عند فاطمة التي في الشمال، ليلة فاطمة، ذهب في الساعة 11 إلى عائشة وجامعها إلى 12 ثم رجع، يلزمه الليلة الثانية وش يسوي؟ أن يبيت عند فاطمة لأن ليلتها راح. طيب، نقول لماذا لا نقول في هذه الحال خلك القابلة عند عائشة وروح الساعة 11 جامع ورجع؟ ها؟ لا، يقول هو أفسدها، أفسد هذه الليلة، ونفسدها، فصار هذه الليلة وجودها كالعدم. هذا كلام الفقهاء. وإلا كان مقتضى العدل في مثل هذه يقول افعل في ليلة الثانية ما فعلته في ليلة الأولى. شلون ما يمكن؟ لا، مو مسألة الجماع، مسألة الجماع لا، أهم شيء أنه اللبث، اللبث. فمثلا إذا كانت الليلة لفاطمة، في ليلة فاطمة ذهب إلى عائشة، نقول أنت في ليلة عائشة اذهب إلى فاطمة، إذا بلا فاطمة. أي أبو حن نقول يحرم، حرام، حرام. لكن لو قدر أن الرجل فعله ولم تعلم الأخرى، يعني هو في ليلة فاطمة ذهب إلى عائشة من غير علمه، قال بروح للبقالة شوي، بروح تمشى، فذهب ولبث وجامع، نقول في الليلة الثانية راح تمش، اذهب تمش. مفهوم؟ طيب، يقول رحمه الله ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أي إذن الزوج، جاز. أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى، جاز. وهبت قسمها لضرتها بإذنه، يعني إنسان امرأة رجل له مثلا زوجتان أو أكثر، إحدى زوجاته وهبت ليلتها، قالت لا أريد قسما، وهبته. والهبة هنا لها صورتها، الصورة الأولى أن تهبها لزوجة معينة، بأن تقول للزوجة، بأن تقول هذه المرأة الواهبة وهبتك ليلتي، وهبتك ليلتي، درج له فاطمة، عائشة، هند، زينب. فاطمة الأولى الزوجة الأولى الكبيرة قالت وهبتك يا عائشة ليلتي، ليلتي لك وهبتك إياها. هذه الصورة. الصورة الثانية أن الزوجة الواهبة هذه تهبها للزوج، تقول وهبتك ليلتي، ليلتي ما أريدها. فهمين الصورة الآن؟ طيب، في الصورة الأولى الهبة لمعين ولا غير معين؟ لمعين. وفي الصورة الثانية لغير معين. اسمع الكلام، يقول من وهبت قسمها لضرتها بإذنه. وأفاد قوله بإذنه أنه إذا لم يأذن يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. فلو قالت الزوجة وهبتك ليلتي، قال ما أسمح، قالت ما بيك تجي عندي في الليل، فالحق له ولا لها؟ له للزوج. أفاد قوله بإذنه إذن الزوج. طيب يقول جاز أو وهبته له فجعله زوجة أخرى، جاز، لأن الحق في ذلك للزوجة وللواهبة وقد رضي، للزوج، نعم للزوج والواهبة وقد رضي. طيب في الصورة الأولى وهي ما إذا وهبته لزوجة معينة ظاهر أنه يكون لها. إذا وهبته للزوج، وهبته للزوج، فالزوج على ما مشى عليه المؤلف يهبه، يهبه لمن شاء، لمن شاء، لمن شاء. وقال بعض العلماء إنها إذا وهبت ليلتها للزوج، إذا وهبت ليلتها للزوج، فإن العدل في هذا الحال أن يلغي ليلة الواهبة. فمثلا لو كان له ثلاث زوجات يلغي ليلة الواهبة ويكون القسم ليلة بعد وليلة، إن رجل له ثلاث زوجات القسم عنده كل ثلاث ليالي، لا لا مو كل واحد ليلتين، يلغيها. مثلا عنده فاطمة وعائشة وزينب، زينب الآن متى يأتي إليها؟ ليلة الثالثة. يقول إذا وهبت إحداهما ليلتها تقول زينب الليلة الثانية، يلغيها كأنها غير زوجة. يقول هذا مقتضى العدل. فقالوا إن مقتضى العدل في هذه الحال إما أن يسقط حق الواهبة، ليلة الواهبة، كأنها لم توجد، وإما أن يقرع بينهم، بينهن، يقرع بين البواقي. فلو أربع نساء وهبت الأولى قسمها للزوج، قالت وهبتك الليلة، فالمذهب ماذا يصنع؟ له أن يعطيها الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه ليس له ذلك، بل مقتضى العدل في هذا الحال ماذا؟ أن يسقط هذه الليلة كأنها لم توجد، فيكون القسم فيما لو كان له ثلاث زوجات كل ثلاث ليالي بدلا من أربع، أو كل في كل ليلتين بدلا من ثلاث، أو الحالة الثانية أن يقرع. فمثلا يقول عندي ليلة أعمل قرعة، من خرجت لها القرعة تكون لها الليلة، لأن هذا في الحقيقة أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل. مفهوم هذه؟ فاهمين المسألة الآن؟ طيب رجل له يعني كم زوجة؟ أربع. رقم واحد الزوجة، رقم، خلينا بالأرقام زي من أسهل من الأسماء. رقم واحد. رقم اثنين، خلاص تكون لها، هذه ما في إشكال. طيب إذا جاءت رقم واحد وعادت قالت للزوج لك الليلة، ما أريد ليلة، نعم تكون، نعم. وش على الصورة الأولى وش يكون إذا وهبت للزوج؟ وعلى القول الثاني على المذهب تكون يعطيه من شاء. طيب وعلى القول الثاني إما أن يقرع وإما أن يسقط الليلة كأنها لم توجد. طيب يقول فإن رجعت الواهبة، إن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا، من رجعت الواهبة مثل هذا رقم واحد. خلينا برقم واحد. لما أعطت قسمها قالت أعطيتك ليلتك لوحدة معينة ثم بعد ذلك رجعت. يعني إذا رجعت الواهبة سواء كانت القسمة كانت قد وهبت الليلة لمعينة أو وهبتها للزوج. طيب وافاد قوله فإن رجعت أنه يجوز للواهبة الرجوع. أفاد قوله رجعت أنه يجوز الرجوع. لماذا؟ قالوا لأن الأيام المستقبلة هل هي مقبوضة ولا غير مقبوضة؟ غير مقبوضة. وهذه مر علينا نظيرها، مسألة نظيرها في ماذا؟ سقوط النفقة. المرأة إذا أسقطت نفقتها ثم رجعت، بعض العلماء يقول لها أن ترجع لأن كل يوم له نفقة خاصة مستقلة. طيب إذا رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه. فمثلا لو أن الرجل له زوجتان فقالت إحداهما الأخرى وهبتك ليلتي، أو قالت للزوجة وهبتك إيش؟ للزوج وهبتك ليلتي، أو قالت للزوجة الثانية وهبتك ليلتي، ثم بعد مدة طرأ عليها أن ترجع، فإن لها حق الرجوع. يقول المؤلف علل لأنها هبة لم تقبض، بخلاف الماضي فقد استقر حكم. ما هي الهبة التي لم تقبض؟ الليالي المستقبلة. الليالي المستقبلة هبة ما قبضت، والهبة على المذهب لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. طيب يقول بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. لو قالت مثلا أنا وهبتك لك رجعت لها، يلا أنا أعطيتك وهبتك مدة شهر وأنت لك زوجتان، كم لها من أيام الشهر؟ لا زوجتي 15، يلا الآن لي 15 يوم قضاء، ثم تستأنف القسم، لها ذلك أو لا؟ ليس لها ذلك. ولهذا قال بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. طيب قال ولزوجة، لكن لاحظوا في هذه المسألة إن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها. أنا قلنا أفاد قول المؤلف رجعت أنه يجوز الرجوع، لكن هذا مقيد ما لم تكن المسألة على وجه الصلح. فإن كانت المسألة على وجه الصلح والمصالحة فليس لها الرجوع، ليس لها الرجوع. كما لو أن الرجل له زوجة كبيرة مل منها فقالوا طلقوك، قالت لا أبقى تحت ذمتك لكن لا أريد قسم، فاصطلح على ذلك، هل لها أن ترجع؟ لا، يعني المسألة هنا وقعت على أنها صلح. لا هذا الأولى، لا الأولى باختيار منها، يعني الزوجة باختيار منها، كما وقع لسودة أنها وهبت يومها لعائشة. يعني رجل مثله أربع زوجات، جاءت واحدة من الزوجات وقالت ليلتي لك يا فلانة، ليلتي لك يا فلانة، أنا مثلا لست في حاجة الجماع، أنا مرة كبيرة ولست بحاجة الجماع، وأنت شابة وهبتك الليلة، وأنا لا أحتاج أيضا إلى مبيت، عندي عيال كبار ينامون عندي والحمد لله، وأنت لوحدك أجعل ليلتي لك. هذا جائز. لو رجعت فيما يستقبل يجوز أو لا؟ يجوز. لكن قلنا هذا ما لم تكن المسألة وقعت على وجه الصلح، إن وقعت على وجه الصلح فليس لها الرجوع. فمثلا لو أن الرجل له زوجتان وأراد أن يطلق الأولى مثلا، أو أراد أن يطلق الثانية مل منها وأراد يطلقها، فقالت جزاك الله خير لا تطلقني، أنا ليس لي أحد، امرأة مقطوعة من شجرة، أريد بس أنا أبقى في تحت ذمتك، أني قال فلانة زوجة فلان ولا أريد منك قسم ولا شيء، يومي لفلانة. الآن اصطلح على ذلك أو لا؟ اصطلح، ليس لها الرجوع مستقبلا. لماذا؟ لأن إسقاط القسم وقع على وجه المصالحة، وقع على وجه المصالحة. مفهوم الآن؟ ففرق بين الرجوع الواهبة إذا كانت هبتها باختيار، وبين رجوعها إذا كان هبتها على وجه الصلح. فالواهبة من وهبت يومها أو قسمها إن وهبته على سبيل الاختيار والرضا فالحكم أن لها إيش؟ لها الرجوع، وإن وهبته على سبيل الصلح مصالحة فليس لها ذلك، فليس لها ذلك. وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، أن يصلح بينهما، خافت نشوز أو إعراض، أن يعرض عنها أو ينشز عنها. طيب، يقول: ولزوجة بذل قسم ونفقة يمسكها. لزوجة، هذه نفس المسألة استعجلنا، قال: لزوجة بذل قسم ونفقة ليمسكها ويعود حقها برجوعها، يعود حقها برجوعها، لكن مسألة مقيدة بماذا؟ ما لم تقع على وجه المصالحة، ما لم تقع على وجه المصالحة. قال: وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه. طيب، هنا مسألة: هل يجوز أن الزوجة تبذل قسمها لأخرى بعوض؟ ها؟ يعني مثلا امرأة رجل له زوجتان شابة وعجوز، والرجل هذا يحب المرأة الشابة، فقال: خذي قولي للعجوز أبي ليلة وأعطيت 10,000 خلاص، ولا يصير لك قسم، كل ليلة أبقى عندك. فأجت إليها قالت: أنا بعطيت 10,000 تنازل عن ليلتك. يكون كل الليالي لمن؟ للشابة. هذا المذهب ما يجوز، لأن هذا ليس مالا، ليس عوضا ماليا، مو بشيء منفعة معلومة أو عوض مالي، فلا يجوز الإسقاط بعوض. فيقول المعاوضة هنا جهالة، كأنها اشترت شيئا مجهولا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه يجوز، يجوز للمرأة أن تأخذ عوضا عن قسمها، يجوز. وعند الشيخ رحمه الله قاعدة، وهي أن كل حق للإنسان حق ثابت يجوز المعاوض عليه، كل حق للإنسان يجوز أن يعاوض عليه. أثناء أنا قاعد في مكان أجمو في المسجد، في غير قال واحد إن قم وأعطيك تراه، قم على المكان، أقول والله ما أقوم إلا بعشرة، تعطيني 10 ريالات قم، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا حق. فيقول كل حق للإنسان ثابت يجوز له أن يأخذ عنه إيه عوضا. نضرب أمثلة، مثلا إنسان دكاكين، مثلا الآن البلدية توزع أحيانا دكاكين، يسمونه الآن الناس عندهم نقل قدم. جاء شخص لصاحب دكان وقال: سأعطيك مثلا 50,000 وأخرج من الدكان، وأخرج من الدكان، يجوز أو لا؟ يجوز. كذلك المستأجر الإجارة، قال شخص لآخر: أعطيك دراهم وأخرج من العين المستأجر وأبقى فيها. لكن في مسألة الإجارة لا بد من إيش؟ لا بد من رضا المؤجر، لأنه يعني قد يكون المستأجر الثاني أشد ضررا من الأول. فعند الشيخ رحمه الله قال يجوز، يجوز، لأن يعني القاعدة أن كل حق ثابت للإنسان يجوز أن يعاوض عنه، يجوز أن يعاوض عنه. أما المذهب فلا يجوز. طيب، لو قالت كل ليلة كذا وكذا يجوز؟ لو قالت طيب كل ليلة 10 ريالات، لا، الأولى دفعة واحدة، قد أسقطي حقك بكذا، أي ما يصح، أيه ما يصح، المذهب ما يصح. لا، المذهب يعللون بأن أول جهالة، وثاني أن هذا ليس عوضا ماليا، المال ما يبذل إلا في مقابل عوض مالي، هذا مو بعوض مالي، ليس مقابل. وأيضا أيام المستقبلة، شوف هذا المذهب، أولا ليس بعوض مالي، ثاني أيام المستقبلة بالنسبة للبائعة اللي باعت يومه، هل قبضت الآن؟ لا، باعت ما لا تملك، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس لك، ما ليس عندك. إلى الآن ما بعد قبضت الأيام، إذا غربت الشمس صارت الليلة لها. لا، أشوف عن الإجارة الآن أو بيع، يقول إن كانت كل ليلة بليلة، لقد كل ليلة بعشرة، فهنا صحيح. لكن إذا قالت مثلا: وهبتك أيامي لمدة سنة 365 يوم، 3,650 يلا سلمي 3650 هذا مجهول، إن كان على عدد الأيام هذا مجهول، واضح؟ لأنه يمكن هل واهبة تموت بعد شهر، تموت بعد شهر، ما هي؟ لا شوف المذهب ما يجوز مطلقا، المذهب بذل العوض لإسقاط القسم هذا لا يجوز، لكن على كلام الشيخ رحمه إذا قلنا من الجواز فالمسألة إما أن تقع دفعة واحدة، يعني العوض يكون واحدا بأن تقول الزوجة أعطيك كذا وكذا وأسقطي حقك من القسم، هذا جائز، هذا جائز، لأن هذا أشبه بماذا؟ بالصلح، أشبه بالصلح. صورة ثانية أن تقول كل ليلة، يعني تقول الواهبة دي تقول كل ليلة بعشرة ريالات، فهذا أيضا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. طيب صورة ثالثة أن تقول وهبتك ليلتي لمدة سنة كل ليلة بعشرة، يلا تجيب 3650، نقول هذا لا يصح، لأن هذه الواهبة قد تقبض الدراهم وتموت بعد يوم، يمكن بكرة تموت سكتة قلبية عجوز كبيرة، مفهوم؟ فكلام الشيخ رحمه الله الأول أنه يجوز أخذ العوض، يعني أشبه ما يكون بأن هذا إيش؟ مصالحة، مصالحة على إسقاط الحق بعوض. ها في إشكالية، في إشكال، لأن المنفعة الآن المنفعة نهيب متيقنة، ما في إشكال، هذا الصورة الأولى، هذا أشبه ما يكون بالصلح، وعوض أشبه ما يكون بالصلح، ما هي مشكلة، ما في إشكال. لا قصدي أن الصورة الثالثة كأنها أجرة، فهمت أنا الفرق بين الصور؟ الصورة الأولى أن قالت أسقطي حقك وأعطيك كذا وكذا، وأعطيك 50,000، أسقطي حقك وأعطيك 50,000، فأعطتها 50,000، هذه الصورة في الحقيقة ليست أجرة، لأن لو كانت أجرة لكان لابد أن يكون العوض والمعوض معلوم، فهي صلح. الصورة الثانية قالت أسقط حقي كل ليلة بعشرة ريالات، فهذا له صورتها، الصورة الأولى أن يكون ذلك كل ليلة بليلتها، لأنه لو جاء من بكرة الفجر تسلم لها 10، يعني خلاص قبل المغرب تسلم لها 10، والصورة الثانية أن تأخذ مدة كل ليلة بعشرة لمدة سنة، نقول هنا مجهول، هذا مجهول، مفهوم الآن؟ نعم، نعم، يجوز أنه يسقط الليلة، لا هذا إذا وهبته للزوج، إذا لم تعين زوجة معينة، إذا لم تعين زوجة معينة هذه إذا وهبت للزوج. طيب ما الفرق بين أن تهب للزوج أو تهب لزوجة معينة؟ الفرق إذا وهبته لمعينة صار الآن التعيين من قبل من؟ أو الهبة من قبل الزوج، من قبل الزوجة الواهبة. أما إذا قالت للزوج قالت وهبتك، فنقول هنا على القول الراجح لا يجوز للزوج أن يخصه بواحدة دون أخرى، لأن هذا خلاف ما له العدل، خلاف العدل، بخلاف ما إذا صدر ذلك من الواهبة، هل الواهبة يلزمها العدل أو كذا؟ طيب شيخ الآن الزوج ما نقول له، يعني شوف الآن بالنسبة لمن جاءتها الليلة، المرأة التي وهبت لها الليلة، نقول إنه إن وهبت لها مباشرة من المرأة الواهبة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن وهبت لها من قبل الزوج فهذا مخالف لمقتضى ماذا؟ العدل. وهو الحق له شيء، ها؟ الحق للزوج، هم يقول الحق له، لكن احنا نقول مقتضى العدل أنه إما أن يسقط الليلة كأنها لم توجد فيكون فيما لو كان له ثلاث زوجات ووهبت واحدة يكون القسم بين زوجتين ثنتين، أو يقرع بينهم، أو يكون مثلا ليلتين عند هذه وليلة ثم ليلتين وليلة حسب الحال. لكن لو مثلا الواهبة امرأة جت وهبت قد وهبت في ليلتي، ليس للثاني أن تعترض، ليش؟ لأن الزوج يقول أنا ما لي دخل، هي أعطتها دراهم، كما لو أنا جاء رجل أجنبي، جاء إنسان أجنبي وأعطى رجل له زوجتان، جاء أجنبي وأعطى هذه قال خذي 100,000 هدية، هل الثاني تعترض تقول ليش؟ تقول للزوج ليش بديتها 100,000؟ بخلاف ما إذا كانت هذه الهبة من إيش؟ من الزوج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.